السلام عليكم. عليكم السلام. مساك الله بالخير مشاهد. هلا. شلونك؟ زين. ما دام قاعدة كذي خلنا نطلع نتمشى. ما أبي. أنا مو قايلت لك أبيك اليوم تودين السوق، بس أنت ما منك فايدة. أنا ما أخذ منك إلا حكي وبس. هذا الأسبوع اللي طاف أنا قاعدة أحاكيك عن اليوم. اليوم أبيك توديني السوق، في شغلة مهمة إن ما شريتها اليوم بتروح علي، وبعدين يكون بعلمك يا أبو شهد إن ما وديتني اليوم أنا رايحة بيت أهلي. أبو شهد شنو طالع؟ أي طالع، في شيء؟ تبين شيء؟ قاعدة كذي قومي نظفي البيت، البيت وسخ يبي تنظيف. قومي غسلي ملابسي، طقي لي أوتي. هي ادور على شيء. شوفي انا ما احب مره تطول لسانها، مو عاجبك روحي بيت اهلك. مشهد مع السلامه. مشهد مشهد اسمع اسمع ماني اسمخ شيء. لا منك تسمعني ايش حقه ما ترد علي. انت تروحين بيت رفيش تعال وجهي. لا مو صح، ما تصنع اغراض بالبيت وابيك توديني الجمعيه ايبها. امس ما ادري اول امس انا رايح الجمعيه جاي اغراض. شو في يعني لما توديني اليوم بعد؟ بعدين تعالي هني قول لي انت شلون تقول لي ما اروح بيت رفيشتي؟ انا اللي بغيت اروح بيت رفيشتي راح اروح لها، عرفت ولا لا؟ وبعدين هذا بكيفي انا مو بكيفك انت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. استغفر الله العلي العظيم. الله يهديك الله يهديك ويصلح بالك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناه منه منزلة أعظمه فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. رواه البخاري. وعاشروهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعاشروهن بالمعروف